بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، عاثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال في مباحث استيفاء القصاص، باب استيفاء القصاص من كتاب الجنايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. قال: باب استيفاء القصاص. قال: فصل. فإن لم يوجد من يتوكل بغير عوض بذل العوض من بيت المال. هذا يعود إلى حديث المؤلف عما إذا كان ورثة القصاص مجموعة أكثر من واحد وتشاحوا، يعني اختلفوا، كل واحد منهم يريد أن يقتص، ففي هذه الحالة يقرع بينهم، وبعد أن يقرع بينهم وتظهر القرعة لأحدهم لا بد من أن يأخذ رأي الآخرين قبل أن ينفذ، ولا بد أيضا أن يكون عالما بالقصاص، أي عارفا بالقيام به، فإن لم يكن فإنه يوكل. قال: وإن لم يكن مستحق القصاص يحسن الاستيفاء أمر بالتوكيل، فإن لم يوجد من يتوكل بغير عوض بذل العوض من بيت المال. يعني إذا لم يوجد من يقبل الوكالة بلا شيء، يعني مجانا، فمن الذي يدفع؟ بيت المال، لأن الإشراف على تلك الأمور والقيام بها إنما هو من اختصاص الحاكم، وبيت المال تابع لذلك. قال: بذل العوض من بيت المال لأنه من المصالح، فإن لم يمكن بذل من مال الجاني. لأنه من المصالح، أي من مصالح الدولة، إقامة القصاص إنما هو من مصالح الدولة الذي تستقر به الأمور وتسكن الأنفس ويحفظ الأمن ويحافظ عليه. فإن لم يكن، يعني إذا لم يوجد في بيت المال شيء من ذلك، فإنه يرجع إلى ماذا؟ الجاني، لأنه هو الذي تسبب، فيكون أجرة الوكيل، تكون أجرة الوكيل على الجاني في تركته. نعم. قال: بذل من مال الجاني لأن الحق عليه، فكان أجر الإيفاء عليه كأجر كيل الطعام على البائع. البائع إذا باع الطعام ويحتاج إلى كيل أو إلى وزن، فإن ذلك يكون عليه، هذا إذا لم يكن عنده مكيال أو ميزان. قال رحمه الله: وإن قال الجاني: أنا أقتص لك من نفسي، لم يجب إلى ذلك. نعم، لأن هذا خلاف الواقع، كيف يقتص من نفسه؟ نعم، لم يجب إلى ذلك، لأن من وجب عليه إيفاء حق لم يجد أن يكون هو المستوفي كالبائع، وإنما يستوفى منه لا أنه هو يستوفي. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا وجب القتل على حامل لم تقتل حتى تضع. المسائل التي كان يتكلم عنها المؤلف رحمه الله تعالى مسائل فرعية، أما هذه المسألة فتعتبر مسألة كبرى أو كلية، لأنها تتعلق حقيقة بأمر الحامل، يعني امرأة قتلت امرأة أو قتلت رجلا، ولكن عند إرادة تنفيذ القصاص وجد أنها حامل، يعني في بطنها حمل، إذن القصاص منها سيؤدي في الغالب إلى قتل ما في بطنها، ولذلك يتكلم العلماء فيما لو نفذ ومات الذي في بطنها فيه غرة، وإن خرج صارخا ثم مات فهناك شيء، يعني هناك يتكلم العلماء في هذه المسألة، لها فروع كثيرة هذه المسألة، لكن المؤلف يريد هنا هل يقام القصاص على المرأة الحامل التي يجب عليها القصاص لا خلاف بين العلماء في أنه لا يقام عليها. والمؤلف أجمل هنا رحمه الله تعالى، لأن القصاص مر بنا أنه ينقسم إلى قسمين، قصاص في النفس وقصاص فيما دون النفس، فهل هما يدخلان معا؟ الجواب نعم، ولكن الأصل هو القصاص في النفس، فالقصاص في النفس مجمع عليه بين العلماء في أنه لا يجوز أن يقتص من الحامل، بل تترك حتى تضع ما في بطنها، ثم بعد ذلك هل ترضعه؟ المؤلف سيتكلم عن هذا رحمه الله. قال: وإذا وجب القتل على حامل لم تقتل حتى تضع. لم، ولا فرق هنا أيضا يا الأخوة بين أن تكون حاملا قبل القصاص أو بعده، المهم حتى ولو أنها قتلت ثم بعد ذلك حبلت ولم يقم القصاص قبل ذلك فإنه لا يقام، هذا أيضا أمر لا بد منه. إذن في هذه الحالة لا يقام القصاص على الحامل، ما دليل ذلك؟ قال: لما روى معاذ بن جبل رضي الله عنه. حقيقة المؤلف يعني جاء بما في السنة لأنه واضح، وما عرض لما يستدل به العلماء من الكتاب لأن دلالته بالمفهوم، وهي قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. أين محل الشاهد؟ محل الشاهد فلا يسرف في القتل. قال: والذي يقتل امرأة في بطنها حمل قد أسرف في القتل، لأنه تجاوز الحد وتسبب في قتل نفس بغير حق، إذن هو أسرف في القتل. إذن هذا هو دليل الكتاب. نعم. قال: لما روى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله قبل صلى أن الله تذكر الحديث، حقيقة هذا لم يرويه معاذ بن جبل وحده، بل رواه معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وأيضا عبادة بن الصامت وشداد بن أوس، كل هؤلاء الأربعة رووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن في سنده مقالة. قال: لما روى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها. وحتى تكفل يعني تكفل. وحتى تكفل ولدها يعني تبحث عن كفيل. يجوز أن يقال وحتى تكفل ولدها وحتى تكفل، يعني حتى تجد من يقوم بشؤون ذلك الولد في إرضاعه إلى غير ذلك، مع أنه سيأتي أنها لا يقام عليها القصاص حتى تضع الحمل وحتى تفطن ذلك الولد ذكرا كان أو أنثى. إذن هذا الحديث كما ترون نص في المسألة، والعلماء اختلفوا فيه، وكان ينبغي أن يورد المؤلف رحمه الله تعالى قصة الغامدية، لأن حديثه هو في صحيح مسلم وهو أصح من هذا، ولكن هذا لما كان في القتل أورده المؤلف. حديث الغامدية أن زنت يعني وقعت في الزنا، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معترفة بذلك تريد أن يطهرها كما فعل ماعز في قصة ماعز المشهورة، فرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: اذهبي حتى تضعي ما في بطنك. فلما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذهبي حتى ترضعي، وفي بعضها حتى تفطمي. ثم جاءت إلى رسول الله وفي يد الغلام كسرة خبز، فأمر حتى قالت: أتريد لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ ثم أمر فأقيم عليها الحد في الطريقة المعروفة، أنه يحفر لها وتلف إلى آخره، وهذا سيأتي إن شاء الله في الحدود بيانه. إذن قصة الغامدية أيضا نص، والحدود والقصاص متشابهة في هذا الأمر. إذن الرسول ما أقام عليها الحد، والحد وخف، والحد هناك هو حد ماذا؟ الرجم، لأنها كانت متزوجة، إذا ما أقام عليها الحد خشية أن يلحق الضرر بما في بطنه وهو الغالب أن يلحق به. قال رحمه الله: وإن زنت لم ترجم. قال رحمه الله: قال معاذ قال رسول الله: وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها. رواه ابن ماجة رحمه الله تعالى. قال: ولأن قتلها يفضي إلى قتل ولدها ولا يجوز قتله. يعني قتلها يتسبب في الوقوع في محظور، ألا وهو قتل الولد، والله تعالى يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والعلماء يختلفون، وهو في الباطل جنين هل له حرمة من يكون خارج الباطل؟ الجواب نعم، بدليل أنه يكون في قتله دية. قال: فإذا وضعت لم تقتل حتى تسقيه اللبى. حتى تسقيه اللبى، اللبى بالكسر أليس كذلك؟ اللبى، اللبى ما هو أول شيء يخرج من ماذا؟ من ثدي المرأة، يعني أول ما تلد المرأة أول لبن يخرج منها، يقول هذا يحتاج إليه الطفل كثيرا لا يستغني عنه. قال: فإذا وضعت لم تقتل حتى تسقيه اللبى لأنه لا يعيش إلا به. قوله لا يعيش إلا به هذا في الغالب في الحقيقة لا يعيش إلا به، لو قال لا يستغني عنه لقلنا نعم، لأنه في الغالب العلماء يقولون، وإلا يعني يعيش بدونه في الحقيقة. نعم. قال: وإن لم يكن له من يرضعه لم تقتل حتى ترضعه مدة الرضاع، كما في قصة الغامدية، يعني تبقى ترضعه لأنه يترتب عليه ضرر، وهذه الشريعة جاءت بما فيه حماية النفوس، لأنها جاءت بالضروريات الخمس ومنها حفظ النفس، لقوله عليه السلام: حتى تكفل ولدها، ولأنه إذا وجب حفظه وهو حمل فحفظه وهو مولود أولى. من باب أولى، لأنه إذا اعتني به وهو في بطن أمه لا يدرى أيولد حيا أم ميتا، فكيف وقد خرج إلى الدنيا وأصبح حيا؟ لا شك بأن حرمته أعظم من حرمته وهو في البطن. قال: وإن وجدت مرضعة راتبة قتلت. ما معنى راتبة؟ يعني ملتزمة، يعني تلتزم بإرضائه، لا ترضعه أحيانا وتتركه أحيانا، أو وجد مرضعات غير مرتبات، بمعنى هذه تأتي اليوم وهذه غدا وهكذا، فلا يضر أيضا هذا. قال: وإن وجدت مرضعة راتبة قتلت لأنه يستغني بها عن أمه. قال: وإن وجد مرضعات غير رواتب أو لبن بهيمة أو لبن بهيمة، يعني شاة تكون موجودة عندهم يرضع منها، لكن العلماء متفقون على أن الأولى أن تبقى حتى ترضع ولدها، لأن لبن الأم يختلف عن غيرها، ولأن فيها من الحنان ما لا يوجد في غيرها. قال: أو لبن بهيمة يسقى منه راتب جاز قتلها لأن له ما يقوم به. قال رحمه الله: ويستحب للولي تأخيره إلى الفطام. رأيتم، ويستحب للولي، الولي اللي هو مستحق القصاص أو من يتولى ذلك الحاكم، أن يؤخر القصاص إلى وقت الفطام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى على ذلك في المرأة التي مر ذكرها التي زنت، أرجأها حتى وضعت الحمل وحتى أيضا أرضعته ففطمته بعد عامين، فجاءت به وكسرة الخبز في يدها في يده. نعم. لا، المرأة هنا أين تشرد؟ يعني قضية تسجن، يعني هل تسجن؟ هذه مسألة أخرى، يعني الكلام الآن في قضية ما يتعلق في البطن، الحديث الآن عن الحمل. قال رحمه الله تعالى: ويستحب للولي تأخيره إلى الفطام لأن عليه ضررا في اختلاف اللبن عليه وفي شرب لبن البهيمة. قال رحمه الله: فإن ادعت الحمل حبست حتى تتبين حالها. يعني قد تدعي الحمل، فالمؤلف هنا يقول تحبس حتى يتبين الحال. ما معنى يتبين؟ تظهر عليها علامات الحمل، إما في البطن أو في أشياء أخرى. وهناك رأي آخر أنها ترى القوابل النساء المتخصصات في علاج النساء، لكن الآن الأمر أصبح سهلا، يعني تقدم الطب وأصبح الوقوف على ذلك والكشف عنه أمرا سهلا، فالطب يعني يريح القاضي في ذلك. نعم. قال: فإن ادعت الحملة حبست حتى تتبين حالها لأن صدقها محتمل. قال رحمه الله: وللحمل أمارات خفية تعلمها من نفسها. قال: وفيه وجه يعني من حركة وغيرها. نعم. قال: وفيه وجه آخر أنها ترى القوابل، أنها ترى القوابل، فإن أنها ترى القوابل، أنها ترى القوابل، فإن شهدنا بحملها أخرت وإلا قتلت. هو هنا ترى مبني المجهول، لكن الفاعل هي والقوابل مفعول. نعم. أنها ترى القوابل فإن شهدنا بحملها أخرت وإلا قتلت، لأن الحق حال عليها. لكن الآن نحن نقول الأولى من القوابل هو ماذا؟ الطبيبة الثقة تنظر فيها وتقرر. نعم. قال: فإن شهدنا بحملها أخرت وإلا قتلت، لأن الحق حال عليها فلا يؤخر بدعواها من غير بينة، لأنها قد تكون كاذبة، يعني الاحتمال قائم، قد تكون صادقة وربما تكون كاذبة لتؤخر ماذا؟ الحد. قال: فإن أشكل على القوابل أو لم يوجد من يعرف ذلك أخرت حتى يتبين. ونحن قلنا الآن أصبح الأمر واضحا ميسورا. نعم. قال: أخرت حتى يتبين، لأننا إذا أسقطنا القصاص خوف الزيادة فتأخيره أولى. قال المصنف رحمه الله: فتأخيره بسبب السراية يعني أولى، هذا تتمة الكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل: ولا يجوز استيفاء القصاص في الطرف إلا بعد الاندمال. لا يجوز استيفاء القصاص في الطرف إلا بعد الاندمال، هذا هو مذهب أحمد، لكن أبا حنيفة والشافعي لا يشترطان ذلك. نعم. قال: إلا بعد الاندمال، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: طعن رجل رجلا بقرن في رجله، فجاء النبي صلى الله عليه وآله يعني وسلم. قرن، هذا قرن ماذا؟ البقرة والشاء والماعز. نعم. فقال: أقدني. قال: دعه حتى يبرأ. فأعادها عليه مرتين أو ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: دعه حتى يبرأ، فأبى فأقاده منه، ثم عرج المستقيد، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: برأ صاحبي وعرجت رجلي. يعني انظروا، هذا لما جاء إلى رسول الله أرشده إلى أن يبقى، ثم جاء ثانية وثالثة، وفي كل مرة يحاول أن ينتظر حتى ينظر في جرحه أيبرى أم أنه يظهر به عيب. والرجل تعجل الشيء، تعجل ذلك الأمر، فلما ألح أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذ القود له، أي القصاص، فاقتص من الجاني، وتمضي الأيام فيشفي الله الجاني ويبقى هذا أعرج، فيعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قد عرجت وشفي صاحبي، يعني زال ماذا. جاء في آخر الحديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: قد نهيتك فعصيتني، بطل ماذا عرجك، يعني أصبحت أنت الآن لا حق لك. وبهذا ترون مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر هو حق للإنسان، ولذلك وضع العلماء في مثل هذه المسألة وفي غيرها مما يشبهها القاعدة الفقهية: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. أحيانا تجدون مثلا في باب المواريث أحد الورثة يتعجل، يريد أن يرث من هذا التاجر الكبير، قد يكون والده نسأل الله العافية، أو يكون أخاه أو غير ذلك، فيقتله ظنا منه أنه سيرث، وإذا بغيره يرث وهو يحرم من ذلك، تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. وهذا مثله، ما انتظر ما استمع إلى نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يعجل له، وهو تعجل أمرا كان في النهاية ليس خيرا له، لأن الذي اقتص منه عاد كما كان وسلم، وهو بقي يعرج، يعني وجد خلل في رجله. نعم. قال فقال برأ صاحبي وعرجت رجلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حق لك، فذلك حين نهى أن يستقيد أحد من جرح. هذا الحديث هو حجة للفريقين، يعني كل من الفريقين الذين قالوا لا يقاد حتى يندمل، قالوا لأن الرسول ردده، والحنفية والشافعية قالوا لا، الرسول في النهاية حقق له المراد فاقتص له، لكن نهاية الحديث تشهد للفريق الأول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهيتك فعصيتني بطل عرجك، يعني بطل حقك. قالوا نهاية الحديث تتمته تشهد لنا أي الفريق الأول. ولذلك في الحقيقة الحنابلة وبعض المالكية في نظر قولهم أقوى في هذه المسألة، أي أنه لا يقتص منه حتى يندمل الجرح. ما منع يندمل؟ يعني يلتئم، يشفى في الظاهر، حينئذ يقتص له. قال رحمه الله تعالى فذلك حين نهى أن يستقيد أحد من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه الدارقطني رحمه الله، وأيضا الإمام أحمد رواه، والحديث حديث حسن. قال ولأنه قد يسري إلى النفس فيصير قتلا، ولأنه قد يسري إلى النفس فيصير قتلا، فهو إذا جاء وقال أقدني وأقيد انت أخذ حقه وانتهى، لكن ينتظر حتى يندمل الجرح، فإذا شفي حينئذ يقتص له، فلو قدر أن الجرح انفتح مرة أخرى فإنه أيضا يقتص له، هذا هو الفرق. قال وقد يشاركه غيره في الجناية فينقص، قد يشارك الجاني الأول غيره في الجناية فينقص. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، وإذا اقتص في الطرف على الوجه الشرعي فسرى لم يجب ضمان السراية. وإذا اقتص في الطرف على الوجه الشرعي فسرى، فإنه لم يجب، لا يجب ما يقابل السراية، وهذا هو مذهب الجمهور أبي مالك والشافعي وأحمد، وخالف في ذلك ماذا؟ الإمام أبو حنيفة. نعم. قال فسرى لم يجب ضمان السراية سواء سرى إلى النفس أو عضو آخر، يعني المراد لو أن شخصا قطع يد شخص، يعني ليس المرادون، المراد في القصاص، لأن لدينا أمران أيها الإخوة، هناك القواد وهناك ما يتعلق بالجناية، فسراية الجناية مضمونة، سيتحدث عن المؤلف، سراية القواد غير مضمونة، يعني سراية القصاص، إنسان قطع يد شخص فأمر الحاكم بأن تقطع يده ثم سرى إلى بدنه فمات، لا قصاص في هذه الحالة. لماذا؟ لأن هذا هو حق الله، كما جاء عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما قال في ذلك قتله الحق، أقيم عليه الحق، نفذ حكم الله تعالى فيه، فما ترتب على ذلك إنما جاء نتيجة إقامة الحق عليه وهو القصاص. قال لما روي أن عمر وعلي رضي الله عنهما قالا من مات من حد أو قصاص لا دية له، الحق قتله، يعني من مات من حد، يعني من إقامة حد أو من قصاص عليه، يعني من قواد، فإنه ليس له شيء من ذلك، لأن الذي قتله الحق. قال رواه سعيد رحمه الله في سننه، يعني سعيد بن منصور، ورواه أيضا عبد الرزاق، ورواه أيضا البيهقي، ورواه ابن أبي شيبة، مجموعة رواه، هو أثر صحيح. نعم. قال ولأنه قطع مقدر مستحق، ولأنه قدر، ولأنه قطع مقدر مستحق شرعا، فلا يجب فيما ترتب عليه القصاص. قال ولأنه قطع مقدر مستحق، مقدر شرعا، نعم، مستحق، فلم تضمن سرايته كقطع السارق، كقطع السارق، السارق إذا سرق تقطع، فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا نكالا من الله، نفرض أن السارق قطعت يده ثم سرى، هذا لا يختلف العلماء فيه حتى بما فيهم الحنفية، لأنه لو سرى إلى بدنه فإن حقه ضايع لأنه استحق ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن تعدى في القطع أو قطع بآلة الكال. نعم. في أي شيء لا يضمن، لا يضمن القصاص كما قال لك المؤلف في حد أو في قصاص. نعم. قال: وإن تعدى في القطع أو قطع بآلة كالة أو مسمومة فسرى ضمن السراية. يعني تعدى القطع، تجاوز الحد، أسرف كما قال تعالى فلا يسرف في القتل، أو جاء بآلة كالة غير قاطعة لا تقطع كسكين اندثرت يعني تعطلت، أو موسى أيضا لا يقطع أو غير ذلك، أو في أيضا سيف اندثر يعني أصابه ثلم فهو في هذه الحالة يضمن لأنه قصر، أو أيضا سم الآلة. قال: أو مسمومة فسرى ضمن السراية لأنه سراية قطع غير مأذون فيه، أشبه سراية الجناية. قال رحمه الله: وسراية الجناية مضمونة. وننتبه هناك سراية القود قاعدة معروفة، سراية القود غير مضمونة، انظر ماذا يدخل تحتها: سراية الجناية مضمونة، يعني إنسان جنى على إنسان فقطع يده أو قطع رجله أو قطع قلع عين أو غير ذلك فسرى إلى بدنه فمات، هذه جناية يترتب عليها، يجب ما يترتب عليها، فلو مات يقتص من الذي تسبب في ذلك. إذن الجناية لأنها تعدي، تدرون لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ لأن الجناية تتعدي، الذي يجني على إنسان فيقطع يده أو رجله أو أنثييه أو أنفه أو غير ذلك هذا متعد، والله تعالى نهى عن الاعتداء. أما الذي يقيم الحد فليس بمتعدي، هو يقيم حد الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ففرق، ولذلك أعداء الإسلام يقولون هذه وحشية كيف تقطع يد الإنسان، لكن نسوا بأنه تسور البيوت وأنه اعتدى على أهلها وانتهك حرماتهم وأخذ أموالهم أو لأنه تعدى وقتل إلى غير ذلك، من يقولون هذه وحشية، والوحشية في ماذا؟ فيما يفعلونه هم. ولذلك ترون أن المجتمع الإسلامي الذي تنتشر فيه الفضيلة وتقام فيه أحكام شريعة الله لا يندر أن توجد فيه الرذيلة، لا يمكن أن يقال لا يوجد، فبزمن رسول الله وجد، رأيتم من زنى ومن سرق ومن سحر فوجد، لكن لا شك بأن ذاك الزمن يقل في ذلك، لا نقول بأنه لا يمكن أن يوجد، لا، هذه سنة الكون، الناس يتفاوتون، فيه من تجد أنه صالح في نفسه متق الله تعالى يردعه إيمانه، وهناك من يردعه الخوف من العقاب، وبعض الناس تجد أنه لا، يعني نفسه أمارة بالسوء فربما توقعه في المهالك. والنفوس كما ترون قسمها العلماء إلى نفس مطمئنة وإلى نفس أمارة بالسوء إلى غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولوامة. نعم. في ماذا؟ هذه يرجع، هذه يفصل العلماء الكلام فيها، هل الحاكم اطلع على الآلة وأقرها أو لا؟ كما قلنا أن السلطان يحضر وأنه يطلع على الآلة ويتفقدها ولا، فينظر إلى من آذن بها. أيضا لو كان السياف يعلم ذلك ونفذ فهو المسؤول. قال رحمه الله تعالى: وإن قال: وسراية الجناية مضمونة لأنها سراية قطع مضمون. قال: فإن اقتص في الطرف قبل الاندمال ثم سرت الجناية كانت سرايتها هدرا، لخبر عمرو بن شعيب رحمه الله، ولأنه استعجل. بعض العلماء لا يرى أن هذا رأيه كالشافعية، يقول ليست هدرا، وإنما ماذا يقتص منه، والصحيح هو القول الذي ذكره المؤلف. قال ولأنه استعجال ما ليس له استعجاله، ولأنه استعجل ما ليس له استعجاله فبطل حقه كقاتل موروثه. هذا مثل به رأيتم، يعني إنسان ما صبر يقول أنا الآن في حاجة وكذا، وهذا يترك هذه الأموال وهذه الكنوز ونحن بحاجة لها، فيسارع فيقتله، يعني يحتال فيقتله، يضع له السم بأي وسيلة كانت ليرث، وإذا به يعامل بنقيض قصد. ومثله أيضا أمثلة كثيرة تدخل تحت القاعدة، يعني رجل لما حس بدنو أجله وأن مرضه هو مرض الموت قام فطلق زوجته حتى لا ترث، يعامل بنقيض قصده وترث المرأة. قال رحمه الله وإن سرى القطعان جميعا فهما هدر كذلك، وإن اقتص بعد الاندمال ثم انتقض جرح الجناية فسر إلى النفس وجب القصاص به، لأنه تركها حتى اندمل. نعم. قال لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص، فإن اختار الدية فله دية إلا دية الطرف المأخوذ في القصاص، يعني يأخذ الدية لكن يسقط منها ما أخذ مقابل الطرف. قال رحمه الله تعالى فله دية إلا دية الطرف المأخوذ في القصاص، فإن كانت دية الطرف كدية النفس فليس له العفو على مال كذلك. قد تكون الدية التي أخذ دية أنف كاملة أو دية ماذا لسان كاملة، فهذه لا يمكن أن يأخذ، فهو ليس له إلا أن يعفو دون مقابل. قال رحمه الله تعالى فإن كانت دية الطرف كدية النفس فليس له العفو على مال كذلك. ليس له أن يعفو على مال لأنه قد أخذ الدية كاملة. قال وإن كان الجاني ذميا، ترى هذا في مذهب الحنابل، ولا هناك من يرى الصلح في بعض المذاهب الأخرى. نعم. قال وإن كان الجاني ذميا قطع أنف مسلم، يعني يكون الجاني ذمي قطع أنف مسلم المارن، هذا يستحق في ماذا الدية، لكن هو قد يريد القصاص. نستمع. فاقتص منه بعد البرء، إذن طالب بماذا بالقصاص. نعم. قال ثم سرى إلى نفس المسلم، ثم سرى قطع أنفه إلى نفسه فمات. نعم. قال فلوليه قتل الذمي، فله قتل الذمي لأنها جناية سرت فله أن يقتله. نعم. وهل له أن يعفو على نصف دية المسلم؟ فيه وجهان. وهل له أن يعفو إلى نصف دية مسلم؟ لماذا؟ لأن دية الذمي اليهودي إنما هي نصف، أو النصراني نصف دية المسلم، هذا لأجل ذلك قال إلى نصف دية ماذا المسلم التي هي في الحقيقة دية الذمي. قال رحمه الله تعالى وهل له أن يعفو على نصف دية المسلم؟ فيه وجهان، أحدهما له ذلك لأن الدية أنف اليهودي نصف دية المسلم. ومن العلماء من يقول يأخذ ثلاثة أرباع الدية، لأن هذه نصف الدية هي تعتبر ربع دية المسلم، فيأخذ ثلاثة أرباع، هكذا قالوا، وهي حتى في مذهب الحنابلة، ليس عند غير فقط حتى الحنابلة، لكن المؤلف أعرض عنها. قال والثاني ليس له ذلك لأنه استوفى بدل أنفه أشبه ما لو كان الجاني مسلما. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز الاقتصاص فيما دون النفس بالسيف. لماذا؟ خشية الضرر، لأن السيف آلة حادة قد يتجاوز المحل، لأنه لما يضرب بالسيف ما الذي سيترتب عليه؟ قد يتجاوز موضع القصاص فيحصل الحيف والتعدي، والله تعالى يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذن لابد من آلة أخرى، ما هي؟ الموسى، أو كذلك مثل آلة حديدة حادة تستخدم لمثل ذلك. قال ولا يجوز الاقتصاص فيما دون النفس بالسيف، ولا يجوز إلا بحديدة ماضية تصلح لذلك. ما معنى حديدة ماضية؟ يعني حادة، ما تكون حديدة غير قاطعة، لا، حديدة ماضية يعني لا نفوذ، مثل الموسى. نعم. الموت يمسك به الإنسان ويتحكم به، ولكن السيف لا بد فيه من الضرب، فخطورته عظيمة يتجاوز الحد، ولذلك نهي عن استخدامه في الاقتصاص فيما دون النفس. قال: ولا يجوز إلا بحديدة ماضية تصلح لذلك، سواء كانت الجناية بمثلها أو بغيرها. سواء كانت الجناية بمثل تلك الحديدة أو غيرها لا فرق، لأنه لا يؤمن أن يهشم العظم أو يتعدى إلى المحل. ضربه بالسيف قد يهشم العظم ويتجاوز أيضا، أو يتعدى إلى المحل بما يفضي إلى الزيادة أو تلف النفس. قال: وإن قلع عينه بأصبع لم يجز الاستفاء منه بالأصبع كذلك، لأنه ليس علاجا. وسيأتي الكلام عن هذه المسألة، سبق أن ذكرناها، سيأتي بها المؤلف رحمه الله قصة علي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فأما النفس فإن كان القتل بالسيف لم يجز قتله إلا بالسيف. هذا هو الأصل، ويريدون حديث لا قود إلا بالسيف، لكن هذا الحديث فيه مقال، ومع ذلك أخذ به العلماء. قال: لم يجز قتله إلا بالسيف لأنه آلة القتل. قال: لأنه آلة القتل وأوجاه. ما معنى أوجاه؟ أسرعه، يعني لا يتعب الإنسان. معنى أوجاه أسرعه، يعني سريع النفوذ. والرسول ماذا قال؟ وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ومنها أن يسن الذئب ماذا؟ السكين، أو يكون السيف حادا حتى لا يعذب المقتص منه. حتى انظروا، هذا إنسان تعدى، ومع ذلك نجد أن رحمة الإسلام وعطفه باقية حتى في هذا الموضع، لأن الإسلام هو دين الرحمة لا يخرج عن ذلك. فهو عندما يأمر بإقامة الحدود والقصاص قصد من ذلك حفظ المجتمعات وعدم التعدي فيها، وهذا هو حفظ الأمن الذي ينبغي أن يتمثل به المجتمع الإسلامي. ولم يكن تكن إقامة الحدود والقصاص فقط لأجل التشفي من هذه الشريعة، لا، ولكن لردع الناس عن التعدي على بعضهم بعض. نعم. قال: فإن ضربه مثل ضربته أوحاه، هي الأقرب لأن هي اللي فيها السرعة. نعم. قال: لأنه آلة القتل وأوحاه. قال: فإن ضربه مثل ضربته فلم يمت، كرر عليه حتى يموت. يعني ضربه بالسيف وما مات، هو المطلوب أن يقتله، يعني قد تكون يده ضعفت فضربه فما مات يضربه أخرى، لأن القصد هو إزهاق نفسه. قال: لأن قتله مستحق ولا يمكن إلا بتكرار الضرب. قال رحمه الله: وإن قتله، لكن الأولى ألا يضربه إلا ضربة واحدة، ولذلك يشترطون كما مر بنا أن يكون على خبرة ودراية، وأن يكون قويا أيضا، إذا ضرب ينفذ ضربه كما قال المؤلف أوحاه، يعني أسرع. قال رحمه الله: وإن قتله بحجر أو تغريق أو حبس حتى يموت أو خنق. ففيه رواية: قتله بحجر، أخذ حجرا كبيرا فألقاه عليه، أو ماذا؟ رضخ رأسه به، كسر رأسه، أو خنقه، أو غرقه، أو أيضا ماذا؟ أحرقه، أو غير ذلك من الأمور. فهذه كلها ماذا يفعل فيها؟ هل يجازى بمثل ذلك؟ يعني قتل رأس إنسان فيقام عليه القصاص، يؤتى بحجر فيضرب رأسه، خنقه يخنق، ألقاه في البحر أو في بركة فحتى غرق فيها، أو أنه أيضا التحريق سيأتي الكلام فيه. إذن ماذا يفعل؟ أو ألقى عليه جدار، أيضا يذكر العلماء ذلك، يعني هدم عليه دارا أو ألقى عليه جدارا، هذه كلها داخلة في مثل هذه المسائل. قال: وإن قتله بحجر أو تغريق أو حبس حتى يموت أو خنق. ففيه روايتان: إحداهما يقتل بمثل ذلك، إحداهما يقتل بمثل ذلك، وهذا هو مذهب الجمهور، أيضا مذهب المالكية والشافعية. إذن هذا هو مذهب الأئمة ماذا الثلاث، لكن أحمد له رواية أخرى معه أبو حنيفة فيها ستأتي، لكن فيه تفصيل حتى نكون دقيق في مذهب أبي حنيفة، فيه تفصيل، لأن أبا حنيفة يشترط أن يكون ضربه بمثقل أو يكون ضربه بحديدة. نعم. قال وإن قتله، قال إحداهما يقتل بمثل ذلك لقول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. انظر، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إذن يقول الجمهور الله تعالى يقول إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا رد رأس إنسان أو غرقه أو خنقه أو هد عليه جدارا، إذن نعامله بالمثل. ويقول تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أيضا نعامله بنفس الموضوع. قال رحمه الله ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضخ رأس يهودي رضخ رأس جارية بين حجرين. أنتم تعلمون أيها الإخوة اليهود منذ أن عرفوا وهم أناس يتعلقون بالدنيا، يبيعون كل شيء مقابل الحصول على المال، وهم أهل الربا، ولا يزال ديدنهم حتى هذا العصر في كل دول العالم. إذن هذا اليهودي رأى جارية من الأنصار تمشي ورأى في يدها حليا من الفضة، فتاقت نفسه إليها وطمع في ذلك، فقال هذه جارية منفردة أقضي عليها وأخذ ما في يدها، فأمسك بها على حجر وضربها بحجر آخر ثم رض رأسها يعني فجره. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبقى فيها رمق من الحياة، بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء يسأل من قتلك، هي لا تتكلم ولكن تومي قتلك فلان قتلك فلان، حتى وصل إلى اليهودي نعم يعني هو فلان، فجاء به رسول فأمر به فرض رأسه بين حجرين. يقول هذا حجة واضحة، رجل فعل ذلك الفعل، الآخرون يقولون هذا نوع من المثلة، والمثلة نهي عنها، وسيأتي الكلام عنها في مبحث آخر قريب. قال ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضخ رأس يهودي رضخ رأس جارية بين حجرين، متفق على معناه. الذين يأخذون برأي الجمهور يقولون هذا فيه مصلحة، لأن الذي يقتل بمثل هذه الأمور إذا أدرك أنه سيفعل به يرتدع فلا يقدم على مثل ذلك، فهذا فيه سد للذرائع أيضا، وإن كان القتل كله قتل ولكنه يختلف. قال وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه. هذا سيأتي يحجت به الشافعية في مسألة قادمة، هذا الحديث فيه كلام للعلماء، لأنه في حديث يعارضه في جزء من من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه، جاء حديث صحيح لا يعذب بالنار إلا رب النار، ولذلك لا يجوز أن يعذب الإنسان بالنار حتى وإن كان فعل مثل ذلك الفعل. أو كذلك لو أنه قتل إنسان بمحرم لعينه كما سيأتي، هذا سيذكره المؤلف رحمه الله. قال ولأن القصاص مشعر بالمماثلة فيجب أن يعمل بمقتضاه، والثانية لا يقتل إلا بالسيف في العنق، وهذا مذهب أبي حنيفة كما، ولكن قلت لكم مع القيود في مذهب الحنفية، لكن لو فصلنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن مع الجمهور، وأبو حنيفة في هذه المسألة وحده، وأبو حنيفة يشترط أن يكون بمثقل، لماذا؟ شيء ثقيل، حديدة ثقيلة أو حجر كما في قصة اليهودي، يتمسكون بظاهر الحديث. قال رحمه الله والثاني لا يقتل إلا بالسيف في العنق لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا قود إلا بالسيف، وهذا الحديث أيضا فيه كلام من حيث السند، ولكن العلماء يعملون به لأن ذلك اشتهر فعلا. نعم. قال رواه ابن ماجة رحمه الله ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، ونهى النبي أيضا عن المثل، هذه مسألة فيها كلام مستقل طويل جدا. أنتم تعلمون أيها الإخوة قصة العرنيين وهؤلاء حديثهم في البخاري، أولئك النفر الذين قدموا من عكل ومن عرينة، قدموا المدينة، اجتووا المدينة وأظهروا إسلامهم، وقد أصابتهم آلام يعني في بطونهم، فرخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم يذهبوا إلى إبل الصدقة، وأذن للراعي أن يعنى بأمورهم وأن يسقيهم من أبوال الإبل وألبانها. فلما شفوا كانت النتيجة أن يحمد الله سبحانه وتعالى، كانت النتيجة أن قتلوا الراعي وسملوا عينيه، يعني سملوا مثلوا به، ثم استاقوا الإبل أخذوها وأعلنوا كفرهم، يعني رجعوا ارتدوا عن الإسلام. إذن ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا ومثلوا، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعهم، فجيء بهم فقطعت أيديهم وسملت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون الناس فلا يسقون حتى ماتوا، وهذه عقوبتهم. ثم بعد ذلك جاء النهي عن المثلة، جاء في صحيح البخاري وغيره أن الرسول نهى عن المثلة. قال، وهذا سندرسه تفصيلا إن شاء الله في الحدود. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المثلة، وقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يشير إلى حديث مسلم الذي مر. نعم. قال: ولأنه زيادة تعذيب في القتل، فلم تجز المماثلة فيه كما لو قتلوا بسيف كال. أنا أقول هذا حقيقة يرجع إلى ماذا؟ القاضي الذي يقضي في تلك المسألة ينظر ما هو الأصلح، قد يرى من المصلح أن تكون العقوبة بمثل الجناية، وربما يرى أن يكون ذلك بالسيف، قد يجد في القاتل جهلا أو غير ذلك فيجعل ذلك عذرا فيرى أن يقتل بالسيف، وربما يرى أن هذا الإنسان قصد فعلا الإيذاء وخنق هذا الإنسان أو إلقاء مثلا دار عليه أو حائط أو غير ذلك أو غرقه وغير ذلك، فالقاضي له أن يجتهد في هذه المسألة، ولا شك مذهب الجمهور كما ذكرت لكم يعامل بالمثل. قال رحمه الله تعالى: وإن قتله، قال: ولأنه زيادة تعذيب في القتل فلم تجز المماثلة فيه كما لو قتله بسيف كال. قال رحمه الله: سيف كال مر بنا يعني غير قاطع. قال رحمه الله: وإن قتله بمحرم لعينه. انظروا، يعني بعض الناس في هذا قد يقتله، يضع له السحر والسحر يقتل، كما مر بنا وستأتي له دراسة مستقلة، وإن كان هو يدرس في علم التوحيد لكنه أيضا في الفقه أيضا له علاقة، يعني عامل له سحر وهذا السحر يقتل، فحكمه هل يقتل بالسحر؟ السحر حرام لعينه، هل يؤتى بسحر ويسقى إياه حتى يقتله؟ الجواب لا، لأن هذا محرم لعينه، هذا واحد. قال: وإن قتله بمحرم لعينه كالسحر وتجريع الخمر. ما معنى تجريع الخمر؟ يمسكه قوة ويطلب منه أن يتجرع، يعني يبتلع الخمر حتى يمتلي بطنه ثم يموت، ينتفخ بطنه ويموت. خلينا نكمل بعدين الثلاثة. قال: واللواط. وكذلك نسأل الله العافية لاط به حتى قتله، هذه أمور ثلاثة، هذه كلها محرمة لعينها، كلها من الكبائر كما هو معلوم، إذن لا يعامل بمثل ذلك. إذن ماذا؟ السيف يقتل بالسيف، مع أن بعض الشافعية يأخذون الاثنتين اللي هي تجريعه الخمر واللواط، فيقولون بالنسبة للواط يدخل، يعني يأتي ماذا؟ الذين يعني ورثة المقتول، فيضعون في دبره خشبة حتى يموت، ويقولون بالنسبة لتجرع الخمر يأتي بماء ويجرعه إياه، الماء مباح حتى يموت، لكن الحقيقة ما ذكره المؤلف هو الأولى. قال: قتل بالسيف رواية واحدة، وهذا هو الراجح. وهذا هو رأي جمهور العلماء. لأن ذلك محرم لعينه فسقط، فلا ينبغي حقيقة أن يقتل بمحرم. قال: لأن ذلك محرم لعينه فسقط وبقي القتل. قال: وإن قتله بسيف كال لم يقتل بمثله، لأن المماثلة فيه لا تتحقق. قال رحمه الله: وإن حرقه، فقال القاضي فيه انظر فصل التحريق عن الأمور التي مضت. لماذا؟ لأن التحريق وردت فيه نصوص مستقلة. قال: وإن حرقه فقال القاضي رحمه الله تعالى: فيه روايتان كالتغريق. فيه روايتان كالتغريق. الرواية الأولى أنه لا يحرق، وهذا مذهب جمهور العلماء. الرواية الثانية أنه يحرق، وهو مذهب الشافعي كما قلت لكم. ما حجة المذهب الذي قال بالتحريق؟ من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه. والجمهور يقولون هذا الحديث فيه ضعف، يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يعذب بالنار إلا رب النار، ورب النار إنما هو الله سبحانه وتعالى. إذن التعذيب بالنار اختص الله به سبحانه وتعالى، فليس لمخلوق أن يعذب بها، ومن يعذب بها يكون نازع الله سبحانه وتعالى في أمره وشأنه. قال رحمه الله: فقال القاضي: فيه روايتان كالتغريق. فقال بعض أصحابنا: لا يحرق بحال، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحرق بالنار إلا رب النار. وأجاء في لفظ آخر وهو صحيح: لا يعذب بالنار إلا رب النار، أخرجه أبو داود وغيره. اللفظ الآخر أشهر وهو صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: رواه ابن ماجه رحمه الله. الثاني رواه أبو داود وغيره: لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال: نعم اسأل. وفي سنن أبي داود، لا هنا لا ليس هذا اللفظ، لا يحرق بالنار عندنا إلا رب النار. أما لا يعذب بالنار إلا رب النار فهذا رواية أبي داود وهو صحيح. طيب الذي عندكم في حديث آخر، لفظ آخر: لا يعذب بالنار إلا رب النار، صحيح هو ابن ماجه هنا. وأيضا أظن هذا اللفظ حتى رواه أبو داود، أعتقد ليس معلق عندكم. أي وإذا رواه، لكن اللفظ الآخر المشهور: لا يعذب بالنار إلا رب النار، وهو صحيح. أيضا كذلك: وإن النار في لفظ آخر: لا يعذب بها إلا الله. نعم. قال رحمه الله، يعني جاء جزء من حديث. قال رحمه الله: وإن قطع يده من المفصل أو أوضحه ثم ضرب عنقه. يعني قطع يده من المفصل أو رجله من المفصل أو يده من المرفق أو رجله من الركبة، هذا كله يمثل المؤلف. ثم بعد ذلك أوضحه. ما معنى أوضحه؟ يعني جرحه موضحة، التي توضح العظم أي تبينه، والتي كما مر بنا في هدية خمس من الإبل. قال يعني ما مر بنا أن فيها خمس، ستأتي في الدية لكن فيها خمس، وفي المنقلة عشر، وفي ماذا التي بعدها التي الهاشم التي تهشم العظم 15، هذا كله سيأتي إن شاء الله في الديات. قال: وإن قطع يده من المفصل أو أوضحه ثم ضرب عنقه فهل يفعل به كما هل تقطع يده من المفصل أو يسلخ رأسه حتى يتبين العظم أو يقتص منه مباشرة وينتهي؟ قال: فهل يفعل به كما فعل أو يقتصر على ضرب عنقه على روايتين؟ على روايتين ذكرهما الخرقي رحمه الله ولم يذكرهما الرواية الأخرى أنه يفعل به مثل ذلك، وهذا مذهب مالك والشافعي. والرواية الأخرى لا يفعل به ذلك، وإنما يقتص منه مباشرة. حجة الأولين: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وكما مر بالنسبة لماذا إذا خنقه أو أغرقه أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: على روايتين ذكرهما الخرقي رحمه الله. قال: وإن لم يضرب. الأولى أنه يعامل بمثل عمله، يعني إن قطع اليد قطعت يده ثم قتل. الثانية: لا يقتل مباشرة. الرأي الأول أو الرواية الأولى مذهب الجمهور. قال رحمه الله: وإن لم يضرب عنقه بل سرت الجناية إلى نفسه، ففيه أيضا روايتان. قال: أحداهما لا يقتل. يعني روايتان: تقطع يده مثلا إذا كان قطع اليد ثم بعد ذلك يقتل، وأنه يقتل مباشرة وانتهى. روايتان هنا في المذهب. نعم. ما هو أنا قلت هذا يرجع إلى القاضي ينظر إلى ما يدور في المسألة، هذه قضية ينظر بها القاضي في وقت حصولها، لماذا فعل ذلك؟ قال إحداهما لا يقتل إلا بالسيف في العنق لئلا يفضي إلى الزيادة على ما أتى به، والثانية يفعل به كما فعل، فإن مات وإلا ضربت عنقه لأنه لا يمكن أن يقطع منه عضو آخر، والزيادة لضرورة استيفاء الحق محتملة. قال رحمه الله والزيادة لضرورة استيفاء الحق محتملة بدليل تكرار الضرب في حق من قتل. يعني يقول المؤلف الزيادة في تحقيق الحق والوصول إليه محتملة بدليل أنه لو ضرب إنسانا بالسيف ولا مات يضربه مرة أخرى وثالثة حتى يموت. نعم. قال والزيادة لضرورة استيفاء الحق محتملة بدليل تكرار الضرب في حق من قتل بضربة واحدة. قال رحمه الله وإن جرحه جرحا لا قصاص فيه كقطع الساعد والجائفة، هذه التي مرت بنا، يعني قطع يده من الساعد الذراع أو من العضد من وسط، هذه المواضع ليست محل جناية، وتذكرون قصة الذي جاء إلى رسول الله مر بنا. نعم. قال كقطع الساعد والجائفة فمات أو ضرب عنقه بعده. فقال أبو الخطاب رحمه الله لا يقتل إلا بالسيف في العنق رواية واحدة، لأن هذه ليست مواضع للاقتصاص منها، لكن لو فعل ذلك المجني عليه يعني ورثته والذي يتولى القصاص فعل ذلك قطعه من الساعد ثم قتله هل عليه شيء؟ قالوا لا، أخطأ وليس عليه شيء. قال لأنها جناية لا قصاص فيها فلا يستوفى بها القصاص كتجريع الخمر، وذكر القاضي رحمه الله فيها روايتين كالتي قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين، ولأن المنع من القصاص يعني عمله بمثل فعله، ولأن المنع من القصاص فيها منفردة لخوف سرايتها إلى النفس وليس بمحذور هاهنا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وكل موضع قلنا ليس له أن يفعل. شوف جاء المؤلف الآن إلى الذي قلت أنا الآن قبل قليل بأنه لا هو ممنوع على الرأي المشهور أن يقوم بماذا بالاقتصاص منه، من ماذا؟ من وسط الساعد، من الساعد أو من العضد أو من الساق أو من الفخذ، لكن لو فعل ذلك فما الحكم؟ هو هذا الآن جاء إليه. قال وكل موضع قلنا ليس له أن يفعل مثل فعل الجاني إذا خالف وفعل فلا شيء عليه، يعني لو خنقه، يعني ماذا ولي القصاص خنقه على قول من لا يرى الخنق، لكن على قول الجمهور يخنق، أو يعني ألقى عليه حائطا أو غرقه، هذا هو يريد المؤلف، أو قتل مثلا قام عليه القصاص من الساعد. نعم. قال فلا شيء عليه لأنه حقه، وإنما منع منه لتوهم الزيادة، يعني لخشية الزيادة، يعني خشية الحيف والتجاوز. نعم. قال ولو أجافه أو أمه، ما معنى أجافه؟ يعني أصابه بجائفة التي تصل إلى الجيفة، وأمه الأمة التي تصل إلى جلدة الدماغ. نعم. أو قطع ساعده، أو قطع ساعده. نعم. فاقتص منه مثل ذلك ولم يسري فلا شيء عليه كذلك. قال وإن سرى ضمن سرايته، لأنه فعل ذلك في موضع فيه تعدي. نعم. قال ضمن سرايته لأنها سراية قطع غير مأذون فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن جنى عليه جناية ذهب بها ضوء عينيه. هذه سبقا أشار إليه المؤلف وجاء الآن ليفصل، مر المؤلف وأنا فصلت بها في قصة علي عندما أحضر الرجل، الآن جاء بها المؤلف كاملة. نعم. قال وإن جنى عليه جناية ذهب بها ضوء عينيه، يعني لطمه لطمة شديدة فذهب ضوء عينيه أو إحداهما، يعني لطمه على خده الأيمن لطمة شديدة، والرجال يتفاوتون، يعني بعضهم تجد فيه قوة ونشاط فإذا لطمه تذهب عينه، فما الذي يتم في ذلك؟ هل يلطم أو هل تستخرج عينه؟ قالوا لا قصاص في ذلك، ولكن يعالج المؤلف الآن سيذكر ذلك رحمه الله. قال: وإن جنى عليه جناية ذهب بها ضوء عينيه فكانت مما يجب به القصاص كالموضحة اقتص منها، فإن ذهب ضوء عينيه فقد استوفى حقه، وإن لم يذهب عولج. لكن نعم، لكن ما قالوا يقتص من أن تستخرج عينه، لا، لأن هذا ما استخرج عينه، هذا هو المراد، يعني قصده أن يتوصل المؤلف إلى ذهاب ضوء عينيه، هذا هو المراد. قال رحمه الله: وإن لم يذهب عولج بما يزيل الضوء ولا يذهب. وإن لم يذهب، يعني مثلا على القول بأنه لطمه ولم يذهب ضوء عينيه، قال يعالج، يعني يعالج بصره، بصره يتخذ وسيلة كالتي سيذكرها المؤلف عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه لذهاب بصره. قال رحمه الله: عولج بما يزيل الضوء ولا يذهب بالحدقة، مثل أن يحمى حديدة. ولا أصبح الطب يعني تقدم في مثل هذه الأمور، يعني في مقاييس ودقة واحتياط وفحوص وغيرها، لكن نحن نتكلم عما ذكره الفقهاء، ما هي الطريقة التي كانوا يستخدمونها. نعم. قال: مثل أن يحمي حديدة ويقربها منها، التي ورد في أثر علي مرآة، وقصدهم بالمرآة المرآة هو الشيء الصقيل، يعني أنت الآن تقف أمام المرآة فترى صورتك، هذه تسمى مرآة. أيضا ليس شرطا أن تكون مرآة من زجاج تنكسر، قد تكون آلة يعني حديدة ثقيلة لامعة، فإذا قربت منها النار تقبل الحرارة بسرعة، يعني قابلة لماذا؟ للحرارة بشدة. نعم. قال رحمه الله: ويقربها منها، وإن ذهب ضوء إحداهما غطيت العين الأخرى وقربت الحديدة إلى التي يقتص منها. قال: لما روى يحيى بن جعدة، هذا هو الآن جاء بقصة علي. نعم. لما روى يحيى بن جعدة أن عربيا قدم بحلوبة له المدينة، يعني عربي جاء إلى المدينة معه ناقة حلوب يريد أن يبيعها، هذا هو المراد، فساومه فيها مولى لعثمان، وعثمان رضي الله عدة موالي، فجاء أحدهم فساومه فيها. ما معنى ساومه؟ يعني سامه منه، فيه ماذا؟ مساومة. ولماذا قال مساومة؟ لأن فيها القضية اشتراك، يعني صيغة مفاعلة تقال لمن، لماذا؟ لما فيه مفاعلة، تقول شاركت فلان، ولا تقول ساهمت في كذا، وإنما تقول أسهمت في كذا، لكن إذا كان مع آخر تقول شاركت فلان ماذا، أو صارعت فلان، أو غير ذلك. إذن هنا ساومه بمعنى أن فيه أخذ وعطاء بينهما، وهذا يسمى هو بيع المساومة، لأن البيع يقسمه العلماء إلى ماذا؟ بيع مساومة الذي فيه السوم، وبيع معاطاة، وبيع المعاطاة فيه خلاف كما مر بنا منذ سنوات، يعني المعاطاة أن تأتي تجد على السلعة ثمنها فتأخذ المبلغ وتعطيه صاحبها، لكن المساومة أن تقول كم ثمن هذه السلعة فيقول لك كذا، خفض لي، زد، انقص، إلى آخره، هذه اسمها مساومة، هذه لا خلاف فيها. قال رحمه الله: فساومه فيها مولى لعثمان ابن عفان رضي الله عنه فنازعه فلطمه. اختلف هذا يأخذ، وتعلمون الشيطان يحضر في تلك المواقف، يعني إذا غضب الإنسان صلى الله عليه وسلم.